توحيد الربوبية. المحاضرة الرابعة، الاستواء وإفراد الله بالملك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الاستواء وإفراد الله بالملك. مقتطفات من هذه المحاضرة. السبب الثاني، العلة الثانية لاستحقاق الملك، دوام الحياة. دوام الحياة يؤدي إلى انتقال الملكية وثبوت التملك. الملك ينتقل بدوام الحياة. جوانب من هذه المحاضرة. إثبات الاستواء على العرش من لوازم توحيد الربوبية لله عز وجل. هو الرب ملك على عرشه. العرش ده واحد يقول لك يا سيدي يعني مسألة العرش دي ما حتأثرش في الإيمان كتير، نقول له لا. مقتطفات من هذه المحاضرة. يبدأ يصور له صورة العرش ويضع قوانين على رب العرش. لك العرش شكله إيه؟ لو كان على العرش يبقى العرش شايله. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، هو المنفرد بأنواع الكمال والتوحيد، ليس له مثيل ولا نديد، لا تبلغه صفات العبيد، فعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد، خلق الكون ولم يكن معه أحد، ليست له عثرة تقال ولا تضرب له الأمثال، لم يزل بصفاته أولا قديرا، ولا يزال بخلقه عليما خبيرا، خلق كل شيء دون كلل ولا تعب، ولا مسه لغوب ولا نصب، خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعظمته، فذل لعظمته المستكبرون وخضع لربوبيته الخلائق أجمعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توافق ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت بها أرضه وسماؤه ورسله وأنبياؤه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآخر نبي للخلق أجمعين وصاحب المقام عند مجيء رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، موضوعنا اليوم يدور بإذن الله تعالى عن أثر من آثار الإيمان بتوحيد الربوبية. فمن اللوازم الضرورية للإيمان بتوحيد الربوبية إفراد الله بالملك وإثبات الاستواء والفوقية. إثبات استواء الله على عرشه علو الفوقية، هذا من لوازم توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والتدبير، وكذلك تقديره للرزق يرتبط ارتباطا قويا بصفة الاستواء على العرش. ولذلك احنا هنتكلم عن استواء الملك على عرشه من جانب ربوبية الله لخلقه، من جانب توحيد الربوبية، وليس من جانب الإيمان بالأسماء والصفات. يعني موضوعنا مش في توحيد الأسماء والصفات، لا إن شاء الله عز وجل سوف يكون في توحيد الربوبية لله وربط توحيد الربوبية باستواء الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه. وإحنا بينا في أحد المحاضرات السابقة إن توحيد الربوبية لله عز وجل يقوم على ركنين اثنين. الركن الأول إفراد الله بالخلق، لا خالق إلا الله. الركن الثاني للربوبية إفراد الله عز وجل بالأمر وتدبير الخلق، فلا مدبر للكون سواه، لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه، كما قال جل في علاه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى رب العالمين هو الذي له الخلق والأمر، ويقول أيضا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء شاهد الركن الأول، وهو على كل شيء وكيل شاهد للركن الثاني من ركني الربوبية. الربوبية تقوم على ركني: إفراد الله بالخلق وإفراد الله بالتدبير. ويقول سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. الرب هو الأعلى فوق كل شيء، والرب هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق الأشياء فسواها ولم يتركها سدى، بل قدر أمرها فهداها. توحيد الربوبية يقوم على ركنين اثنين. طيب إذا كان توحيد الربوبية يقوم على إفراد الله بالخالقية وإفراد الله عز وجل بتدبير الأمر، إفراد الله بالخلق والتدبير، إذا كان توحيد الربوبية يقوم على هذين الركنين، فإن كثيرا من معاني الربوبية ترتبط ارتباطا وثيقا بهذين الركنين وتترتب عليهما. ومن أبرز هذه اللوازم المرتبطة بتوحيد الربوبية إفراد الله بالملك والاستواء على العرش والفوقية. واحد يقول لك ازاي ان يكون استواء الله على العرش مرتبط بتوحيد الربوبية وافراد الله بالملك؟ نقول لك ازاي. تعالوا نسأل سؤال: ما هو السبب في استحقاق الملك؟ ما هي علة استحقاق الملك؟ علة استحقاق الملك أمران اثنان. الأمر الأول صناعة الشيء، إنشاء الشيء وإيجاده. المخترع اللي بيعمل أي اختراع يأخذ براءة اختراع، وبراءة الاختراع تعطيه حق الملكية لما اخترعه. المؤلف بيأخذ حق التأليف والطبع، هو الوحيد اللي بيبقى له حق الطباعة والنشر، ولازم يكون في عقد. الإمام البخاري يقول: باب من أحيا أرضا مواتا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. اللي بيحيي أرض ميتة، أرض خراب، بيستصلحها ويزرعها فهي أرضه وهي ملكه. لماذا؟ لأنه أصلحها. يبقى اللي بيسمع شيء او ينشئه او يخترعه او يؤلفه يأخذ حق التملك. ده الامر الاول في علة الاستحقاق. طب تعالوا نشوف ملوك الدنيا كيف يؤسسون ملكهم. ما فيش واحد أبدا من ملوك الدنيا لا يمكنه أبدا أن يؤسس ملكه وأن يصنعه بمفرده، ما يقدرش عن الحكاية دي، لازم واحد يساعده، لابد من ظهير أو معين من قرابته أو من حزبه وجماعته أو من إخوانه وقبيلته، بلده تقف معاه، يساعدوه في انتخاب، يساعدوه في حرب أو في هيمنة على الآخرين حتى يستقر الملك. أي واحد من ملوك الدنيا كده حتى يتمكن من ملكه بطبيعة الملوك في الدنيا، ولا واحد يستطيع بمفرده أن يسيطر على مملكة بأسرها، لازم يكون في واحد يساعده أو في حزب أو في جماعة أو ما شابه ذلك. لكن تعالوا نشوف من الذي ساعد الحق سبحانه وتعالى في إنشاء الملك، ومن الذي عاونه على إيجاد هذا الخلق، ومن الذي رفع السماء وفصلها عن الأرض؟ في حد كان معاه؟ أولا هو ملك ومالك الملك لأنه صنع هذه الأشياء وصنعها بمفرده لا شريك له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير حتى الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما فيش واحد ساعده في إنشاء هذا الملك أو ساعده في تدبير أمور الخلق أبدا. انتوا عارفين السبب في كده ايه؟ السبب ان ما كانش فيه حد معاه عند انشاء هذا الخلق. فيش واحد هيقول لك انا ساعدته في هذه الصناعة او انا وقفت معاه لغاية ما انشأ هذا الملك واصبح ملكا. ربنا سبحانه وتعالى هو الملك قبل وجود الخلق وحال وجود الخلق وبعد فناء الخلق. كانش حد معاه حين خلق الخلق عند انشاء الكون، من اللي كان معاه؟ من الذي كان مع الحق سبحانه وتعالى وهو يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وعند الامام البخاري من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. من ذلك حاضر مع الحق سبحانه وتعالى عند بداية الخلق. إذن أول علة في استحقاق الملك استحقها رب العزة والجلال لأنه الذي صنع هذا العالم ولأنه الذي صنعه بمفرده ولأنه الملك. هو ملك لم يكتسب وصف الملك في إيجاد الخلق، هو ملك قبل إيجاده. لكن تعالوا نشوف علة استحقاق الملك صناعة الشرك، أي واحد عاقل يقر بذلك. طيب والسبب الثاني إيه استحقاق الملك؟ السبب الثاني، العلة الثانية لاستحقاق الملك دوام الحياة. دوام الحياة يؤدي إلى انتقال الملكية وثبوت التملك. الملك ينتقل بدوام الحياة. يعني لو واحد ما ملكه بيروح فين؟ ينتقل إلى ورثاته. شروط الإرث 4. أول هذه الشروط التحقق من موت المورث. لازم يكون الشخص مات عشان نورث. لو كان فيه نفس او لسه فيه دقائق من حياة ما ينفعش نتكلم فيه، لازم يموت الاول. فالحياة ودوام الحياة علة استحقاق الملك وعلة في التملك. ولذلك لما تلاقي ملك من ملوك الدنيا خلاص اوشك ان يموت، هو طبعا بيدي ولاية العهد لولده او لما اتفق عليه الناس، دي مجرد ما يموت يعلن الآخر ملكا، يعلن ولي العهد ملكا. ليه؟ ان خلاص ولي العهد لسه بحياة والملك مات. شروط الإرث أولها التحقق من موت المورث. أبو الشرط الثاني التحقق من حياة الوارث، لازم نتحقق من حياتي بعد موتي ولو بلحظة. يعني لو اثنين ماتوا في حادثة وواحد مات قبل الثاني بربع ساعة بدقيقة أو دقيقتين، اللي بيحصل إيه؟ إن يورث اللي مات بعد دقيقة أو اثنين ملك من مات قبله. يبقى دوام الحياة ولو للحظة يوجب انتقال الملكية إلى الآخرين طالما أنهم أحياء. طيب تعالوا نشوف ملوك الدنيا وننظر إليه. إذا كان كل من على الأرض زائل فان، كما قال رب العزة والجلال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي واحد ملك لما يستوي على عرشه ويتحكم في مملكته ينسى حكاية المدة خالص، يريد أن يستمر على هذا الحال، لكن دوام الحال من المحال، بيموت ويجي ملك ثاني ويموت ويجي ملك ثاني، وهكذا تستمر الحياة، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يبقى علة التملك دوام الحياة. طيب انت بقى تقول ايه؟ ان كانت الحياة صفة ذات لله والإحياء صفة فعل لله عز وجل، هو الحي في ذاته والمحيي الذي أحيا غيره، فالحياة وصف ذات لله والإحياء وصف فعل له، هو الحي وهو المحيي. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الحي وهو المحيي، فمن الذي له ميراث السماوات والأرض؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك فإن الله عز وجل هو الذي يرث السماوات والأرض، هو الذي يرث هذا الملك، هو الوارث، استحق هذا الإرث بأن حياته دائمة أزلا وأبدا. كل الأحياء يموتون وإن كانت حياتهم قائمة على إحياء الله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من معاني الحكمة أن الذين يبخلون ولا يفهمون هذه القضية ويحسبون أن الملك يدوم لهم فإن الله يرثهم. يقول سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ربنا سبحانه وتعالى هو الحي له دوام الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. علة استحقاق الملك دوام الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. عشان كده قال بعد هذه القضية له ما في السماوات وما في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى لأنه حي، ومش حي بس، حي قيوم. إن ممكن يكون واحد حي وتحدث له بعض الغفلة والسنان، فإذا تغافل عن ملكه ممكن واحد غيره يأتي ويستولي على هذا الملك، لكن طول ما في صفة الحياة على وجه الكمال وقائم على حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، وليس هذا إلا للحي القيوم أبدا الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى وضع طبيعي سوف يكون له ميراث السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى اتصف بالحياة كوصف ذات واتصف بالإحياء كوصف فعل، ولذلك من الأمور العجيبة في صفة الحياة إن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر صفة الحياة له التي تضمنها اسمه الحي في أعظم آية في كتاب الله اللي هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر بعد ثلاث آيات في صفة الإحياء كل آية توضح موقفا لنوعية من الناس. النوع الأول واحد زي النمرود بن كنعان حمد إبراهيم في ربه، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ربنا اداله الملك. فرق بين ملك العبد وملك الرب. ملك العبد ملك على سبيل الاستخلاف مش على سبيل الأصالة، وإحنا هنا في الأرض إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأنشأها، هو الذي يمسكها أن تقع عليها السماء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحان الله. طيب دلوقتي ربنا ادل الملك على سبيل الاستخلاف والامتحان، فتشبه بالله عز وجل وأراد أن يتصف بصفة الإحياء. إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام جادله في تدبير الأمر فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الجاهل. هذا ملك الله تبارك وتعالى. لكن تعالوا نشوف النوعية الثانية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. واحد نص نص كده. مر على قرية يقال إنها فلسطين بعد الخراب البابلي وهي خاوية على عروشها، يعني أسقفها مهدمة ما فيش بقى غير جدراء. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لأن صفة الحياة بالنسبة لنا قصيرة، أما بالنسبة لرب العزة والجلال فالله عز وجل حي دائم أبدا، حي لا يموت وقيوم لا ينام. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء وقادر على ما يشاء، بتوحيد ربوبية. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. إبراهيم عليه السلام النوعية الراقية من أهل الإيمان بدافع الحب الذي هيمن على القلب، أراد من ربه مزيدا من القرب برؤيته لفعل الله لإحياء موتى. عشان كده موقف إبراهيم من صفة الإحياء طلب زيادة إيمان. إبراهيم عليه السلام أراد أن ينظر إلى أفعال المحبوب فيزداد قربا من محبوبه. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. بلى يعني إيه؟ يعني آمنت ولكن ليطمئن قلبي. يعني إيه يطمئن قلبي؟ يعني يزداد يقيني. إبراهيم عليه السلام يريد أن يرتقي من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. إبراهيم عليه السلام يعلم أن الملك لله ولكن يريد أن يتقرب من ربه بلذة الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى حقق له مطلبه، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إلي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول المفسرون أمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ غرابا وحماما وديكا ويماما، ثم قال له أوثقهن واذبحهن وقطعهن، فقطعهن ونكث ريشهن ومزقهن وسلط بعضهن ببعض ثم جزأهن وجعل على كل جبل منهن جزءا وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن فدعاهن، فجعل إبراهيم تنظر إلى الريش، يطير إلى الريش، والدم يجتمع على الدم، والعظم يلتحم بالعظم، واللحم يلتصق باللحم، كل طائر أجزاؤه تلتئم وتنضم حتى اكتمل البدن وتم، وقام كل طائر يسعى بين يديه بغير رأسه ويرغب في التحامها بجسمه. إذا قدم له إبراهيم غير رأسه يأباها، فسبحان من خلقها وسواها. كل ذلك وإبراهيم عليه السلام ينظر إلى فعل الله وقدرته ويتعجب من حكمته وقوته. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوكل عليه وندعوه بإخلاص، لأن من سواه ليس فيه وصف الله ودوام الحياة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طيب إذا مات الكل، كل الملوك ماتت، فلمن ينتقل الإرث؟ لمن ينتقل الملك؟ ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. يوم هم بارزون لا يخفى عن الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك لله في المبتدأ عند إنشاء الخلق، فلم يكن أحد سواه، لم يكن أحد سواه. والملك لله في المنتهى عند زوال الأرض، لأنه لن يبقى من الملوك سواه. فهل يجرؤ أحد بعد ذلك أن يدعي شيئا لغير الله؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ربنا سبحانه وتعالى نفى جميع الوجوه التي يتضرع بها المشركون إلى الشرك في الربوبية وإلى الشرك في العبودية. الآية نفت عن آلهتهم كل أنواع التأثير في الكون، ممثلة في أربعة أمور. أول حاجة نفاها ربنا سبحانه وتعالى عنهم أنه نفى عنهم الملك التام لانعدام ربوبيته. لا يخلقون في الكون شيئا، ده الركن الأول في الربوبية اللي هو الخلق، ولا يدبرون فيه أمرا، وده الركن الثاني في الربوبية. الربوبية مبنية على إفراد الله بالخلق وإفراد الله بالتدبير، فلا يخلقون في الكون شيئا ولا يدبرون فيه أمرا. ومن ثم فله الملك كله وله الأمر كله. يقول تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مين اللي هيقول أنا ليا فيها؟ لا أنشأه ولا حياته حدوم عشان يورثه. ولذلك يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وبعدين قالوا ممكن صحيح محدش له ذرة في الملك، لكن ممكن يكونوا شاركوه، بحيث أن المخلوقات صنعت مشاركة، لهم نصيب وربنا له نصيب. تعالى الله عن قوله، نقول لك مثلا الملائكة صنعت شوية وربنا صنع شوية، يبقى المخلوقات عبارة عن شركة. فنفى المشاركة له في الملك بأن يكون لهم نصيب وله نصيب. ربما يزعم زاعم أنه مشترك سويا في الخلق والتقدير، فقال سبحانه وتعالى وهو العلي القدير وما لهم فيهما من شرك. يعني المخلوقات خالصة لله، ملكيتها خالصة لله، لأنه هو الوحيد اللي انفرد بخلقها، ما فيش له شريك. أنا طيب، ما فيش حد يملك ولا شارك الله في الملك، جايز يكونوا ساعدوه أو عونوه. فربنا سبحانه وتعالى نفى أيضا الظهير والمعين، فقال وما لهم منهم من ظهير. فقد يدعي بعض المشركين أن آلهتهم لا يملكون شيئا ولا يشاركون الله في الملك، ولكن يعاونوه في تدبير الخلق والقيام على شؤونه. فربنا نفى ذلك أيضا، نفى الظهير والمعين. وما له منهم من ظهير؟ قالوا بس ما فيش غير الشفاعة، دول ناس نفسهم طاهر، دول أولياء لله، هيشفعون عند ربنا. ولذلك ينبغي أن نعظمهم لكي يشفعوا عند الله. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نفى الشفاعة إلا بإذن. الشفاعة لها شروط لها أحكام، تعلقوا بهذه الشفاعة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، ربنا قطع عليهم الطريق. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والآيات في ذلك أكثر من أن تحصر، هذه الآيات تكشف عن نفسها وتفصح عن مدلولها بدلائل ووضوح، وتبين أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه. ومن هنا فإن المنفرد بالملك هو الملك، هو الله. الملك اسم من أسماء الله، والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في مملكته، وهو القائم بسياسة خلقه إلى غايته، وملكه هو الحق الدائم له بحق دوام الحياة. هذا هو الملك الحق، لا إله إلا الله. هنا نقطة مهمة دي. احنا قلنا طالما ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالخلق وتدبير الأمر، يبقى معنى ذلك أنه ينفرد أيضا بالملك. طيب إذا وحدت ربك في الربوبية فيلزمك أيضا كما أفردته بالملك أن تفرده بالاستواء على العرش، لأن ما فيش ملك يزول عن عرشه. لذلك لما كان استواء الملك على عرشه يعطينا معنى يقر به العقلاء. استواء الملك على العرش معناه ايه؟ معناه انه هو اللي متصرف في مملكته، الكل يقر طالما هو ده الملك يبقى له الملك وله تصريف الامر. وكل ملك من ملوك الدنيا عشان يبقى ملك لازم يستوي على عرشه، استواءه على عرشه من لوازم كمال ملكه. يبقى معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى لو ذكر استواءه على عرشه يبقى ذلك من لوازم ملكه. استواء ربنا سبحانه وتعالى على عرشه من لوازم توحيده من باب اولى، اذا وصف كمال للمخلوق يبقى للخالق من باب اولى. من لوازم توحيد الربوبية لله إثبات علو الذات والفوقية، إثبات الاستواء على العرش. عشان كده هنلاقي في القرآن آيات هي من أعجب ما يرى الإنسان من ترابط في الدلالة على توحيد الربوبية لله وإفراده بالملك والاستواء على العرش. تعالوا نشوف مثال. ربنا سبحانه وتعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اسمع يا أخوان، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيل يعني جاء من فوق، إشارة إلى علو الفوقية. ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طيب هو خلق الأرض والسماوات العلى يبقى له حق الملكية، يبقى هو الملك والملك يستوي على عرشه. قال بعدها تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، ملك على عرشه استوى. ثم ذكر بعد ذلك إن له ملكية السماوات والأرض، يعني هو خلق يبقى له حق التملك، فهو الملك والملك يستوى على عرشه، والملك اللي له مطلق التصرف في مملكته. فقال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات اللي فوق، وما في الأرض يعني معنى الأرض، وما بينهما يعني اللي بين السماء والأرض، وما تحت الثرى اللي تحت الأرض. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى له ملكية الخلق من أسفله إلى أعلاه، كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون فهو لله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وبعدين مش معنى أن ربنا على العرش يبقى هو بعيد عنه، لا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من فوق العرش الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. يعني ربنا مالك لا يحتاج إلى خلق لكي يثبت أنه ملك. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، يعني هو ملك قبل وجود الخلق. لا يتصور أحد منا أبدا أن هذا الملك أضاف وصفا أو اسما لملك الملوك، فالله عز وجل غني عن العالمين، كل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تعالوا نشوف مثل ثاني. ربنا يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طب هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فلما خلق يبقى هو صاحب الملك، يبقى هو الملك. ثم استوى على العرش، يذكر بعد الاستواء على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو فوق العرش ملك يدبر الأمر، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. تعالوا نشوف آية ورد في سورة يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ملك على عرشه يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الآيات كثيرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها خلقه الأشياء، ثم بعد ذلك يذكر استواءه على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هو من فوق العرش ملك يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وبعدين لما يذكر الربوبية يذكر الاستواء على العرش، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ويقول أيضا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وبعدين يذكر أيضا عرشه وعظمة عرشه عند إعراض الخلق عن دعوته، يقول نبيه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. يعني نشوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام لو إن المخلوقات كلها أعرضت عن الخالق ولم تؤمن به، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه لا عليك إن تولوا عنك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. لأن الملك الملك الحق، مش ملوك الدنيا. ملوك الدنيا لو أعرض عنهم الخلق لأزالوا الملك عن الملك، غيروه جابوا واحد ثاني، لكن لو أعرض الخلق عن الملك الحق مين اللي هيتغير؟ من الذي يتبدل؟ هل تتبدل المخلوقات أم الخالق؟ هل يتبدل المملوك أم المالك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم، هو صاحب العرش، عرشه لا يزول يستوي على عرشه، إنما بقية المخلوقات تروح. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إثبات استواء العرش من لوازم توحيد الربوبية لله عز وجل، هو الرب ملك على عرشه. العرش ده واحد يقول لك يا سيدي يعني مسألة العرش دي ما حقصرش في الإيمان كتير، نقول له لا، ده العرش ده حكاية. عرش الله تبارك وتعالى يذكره الحق عند إعراض الخلق، من عظمة العرش ودلالته على إثبات الملك إن العرش يذكر في سورة النمل 14 مرة. يعني كل ملك من الملوك يتخذ لنفسه عرشا عظيما يدل على منزلته وقدره، فشتان بين عرش وعرش. سليمان عليه السلام لما تفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اسمعوا الهدهد، الهدهد الموحد، الهدهد اللي فهم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وفهم توحيد العبادة لله وفهم أنواع التوحيد على وجه الكمال. الهدهد بيقول إيه؟ بيقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه واحد يذكر فيه العرش أو الموضع أو ولها عرش عظيم. بعدين الهدهد عز عليه إن هذه المرأة تعبد من دون الله وعرش يطلع إيه؟ بجوار عرش الله عز وجل. يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهو ذكر عرش بالتأكيد، لكن يطلع عرشها إيه؟ قصاد عرش ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق، يبقى هو الذي يعبد، هو رب على العرش استوى. لها عرش ربنا له عرش، لكن شتان بين عرش وعرش. هدهد موحد، يبقى ذكر العرش إلى مرتين. سليمان طبعا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، وبعت معاه رسالة اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. لما وصلتها الرسالة أرادت أن ترسل هدية إلى سليمان، فسليمان عليه السلام قال أتمدونني بمال؟ أنتم فكرين القضية إيه؟ منازعة على ملك زائل، ملك سليمان وملك بلقيس. قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صغيرون. بعدين أراد سليمان أن يثبت لها أنها وملكها لا تمثل شيئا في ملكه، وإن ملك سليمان مهما بلغت عظمته كما سترى لا يمثل شيئا في ملك الله. عشان كده قال سليمان عليه السلام يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. دي ثالث مرة يرد فيها ذكر العرش. المرة الأولانية ولها عرش عظيم، المرة الثانية في قول الهدهد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، المرة الثالثة قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، هذا الرابعة، قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه الخمس لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، رقم ستة، قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه، رقم سبعة، سبع مرات بجد دلوقتي يذكر العرش. عشان إيه؟ لأن العرش زواله زوال الملك، ملك يزول عن عرشه يبقى زال عن ملكه. تعالوا نعد، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، رقم ثمانية، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فيه ملك أو ملكة تتوه عن عرشها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك بنفس عرش، قالت كأنه هو. هنا عشرة وإحداشر، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فصبها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، ناشر الصرح هنا عرش سليمان، يعني انت تهت عن ملكك وما عرفتش عرشه، تعالي شوف العرش اللي بحق. قيل لها ادخل الصرح، الصرح هنا عرش سليمان، سماه صرحا لان من ضمن اسماء العرش الصرح، والصرح معناه البناء الضبط. وبعدين حطه فين؟ سليمان وضعه على الماء، لان من طبيعه الملوك ان يجعلوا عروشهم على الماء. قيل لها ادخل الصرح. فلما راته 13 حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح، اللي هو العرش بتاع سليمان برقم 14، ممرض من قوارير من زجاج بلوري يكشف لون المية من تحت، والمية وهي ماشية والسمك هو ماشي. هتقول ايه؟ بلقيس لما رأت هذا الصرح قالت ملكي حيجي جنب ملك سليمان ايه؟ ولذلك قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذا كان ملك سليمان بهذا الشكل وخضع لله وأنا ملكي لا يمثل شيئا بل تهت عن عرشي، يبقى أولى بي أن أدخل في الإسلام مع سليمان لله رب العالمين. ملوك الدنيا مع أن ملكهم محدود زائد واستحقاقهم للملك من قبل الحق وليس من قبل أنفسهم، ربنا سبحانه وتعالى والذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مع إن ملوك الدنيا ملكهم زائد لكن ترى العجب، ترى ملوك الدنيا يبالغون في الحفاظ على عروشهم ويجعلون قصورهم في أعلى الأماكن، الأماكن المرتفعة، تلاقي الملك بنيله قصر فوق على جبل أو على مكان عالي أو يجعل عرشه على الماء، يريد أن يجمع بين العلو وكوني على الماء، وكل واحد منهم بيفتخر بأن صاحب العرش وصاحب السلطة والقوة والهيمنة، بل يستطيع أن يضحي بولده ويضحي بآله من أجل عرشه. يعني فرعون طاغوت عبد من دون الله، ادعى لنفسه الملك يدعيه بغير حق، لكن ملكه حدود البيت فيه على جزء قليل أو كثير من الأرض، أليس لي ملك مصر؟ يقول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ملكه كان محدود بحدود مصر، مصر القديم، لكن شوفوا أهو ده ملك من الملوك وملكه محدود بقطعة أرض، بلد محدودة بحدود معينة وفيه ملوك كثير ودول كثير، حتى ممكن تلاقي قطعة صغيرة من الأرض ما تجيش قد مركز أو قد محافظة، وبعدين مش عاجبهم إن هي تبقى كده فيقوم صاحبها يقول لك إيه، ما نخليهاش إمارة خليها مملكة، عايز يبقى ملك. سبحان الله، طبيعة البشر في هوى نفوسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الله خيره بأن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، وكان في إمكانية النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ملك في الدنيا بحق، هذا عادي زي سليمان عليه السلام، لكن كان أسعد شيء أن ترى النبي بين أصحابه في المسجد أو في بيته ينام على الحصير يؤثر في جنبه. لكن تعالوا نشوف ملوك الأرض، ملوك الأرض كل واحد منهم عنده غرور قاتل وهوى نفس، إن لم يفهم أن هذا الملك ابتلاء من الحق سبحانه وتعالى يرفع من ملك، يعمل إيه؟ يحط مثلا العرش بتاعه على الماء، يعمل قصر بتاعه تحت منه أنهار زي فرعون كده قال هذه الأنهار تجري من تحت. حتى إبليس لما نزل إلى الأرض لو رأس الطواغيت نصب عرشه فيه، نصب عرشه على الماء. في حديث الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، بينظم أحزابه وأحفاده وذريته وهو في الماء على عرشه، حط عرشه على الماء ليه؟ يريد أن يتشبه برب العزة والجلال. لكن تعالوا شوفوا ملك الملوك اللي أولى بهذا الوصف من غيره، اللي جعل عرشه على الماء. انظر إلى ملك الملوك وهو يصف عرشه، عرش عظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وصفه بالعظمة عند تولي الخلق وإعراضهم عن الحق وإعراضهم عن الملك، إن ربنا سبحانه وتعالى لما كان الاستواء على العرش دليلا على تولي الملك، لو أعرض الخلق عن ملك من ملوك الدنيا خلعوه عن عرشه، نصبوا غيره. هو ما وصلش إلى الملك إلا بهم، سواء بانتخاب أهله وعشيرته أو حزبه وجماعته. لكن ملك الملوك لو أعرض عنه الخلق فمن الذي يتغير؟ أيتغير الملك أم المملوك؟ أيزول الخالق أم المخلوق؟ والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وصف عرشه بأنه كريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى ملك وعرش. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصف عرشه وعظمة عرشه من حملة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. له حمل اليوم ويوم القيامة، زي ما ربنا قال والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حمل العرش وطوافون حول العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يطوفون حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش. وهو الذي يمسك العرش، هو الذي يمسك حملة العرش بقدرته، وإنما كان ذلك من أوصاف عظمته. عرش الله له قوائم، زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أن جوزي بصعقة الطور. عرش الله أعلى المخلوقات وهو سقف الجنة، زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في الأرض التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا تبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. فردوس فين؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. يبقى فوق السماء 7 ماء وفوق الماء العرش وتحت العرش الجنان. العرش له قوائم وتحت العرش جنة الفردوس أعلى الجنان وفوق الفردوس عرش الرحمن. عرش الله، عرش الله يهتز لعظائم الأمور، هذه أوصاف عرش ربنا. زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. الشمس أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب وتسجد تحت العرش، زي حديث البخاري حديث أبي ذر لما النبي عليه السلام قال لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ يقول أبو ذر قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. عرش الله عز وجل من أثقل الأوزان عند الله. حديث جويرية بن حارث عند رواه الإمام البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها بكرة حين صلى الصبح، خرج في الصباح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عرش الله من أثقل الأوزان، ولذلك ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء التي ذكرها: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عرش الله يظل من شاء من خلقه تحت ظل عرشه، يظلهم الله في ظل عرشه، ثم لا ظل إلا ظله، زي ما روى الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له فظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. الحديث المشهور اللي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام العارف شاب نشأ في عبادة ربه، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. هؤلاء يظلهم الله في ظل عرشه، فما لا ظل إلا ظله. عرش الله كان ولا يزال على الماء، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأيضا عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن يمين الله ملأ لا يزيد عن نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني كثرة السح، السح هو إنزال الخير. فرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الخير أو القبض، يرفع ويقصر، يعني يد فيها القدر ويد فيها العدل فيها الميزان. انت طالما انك وحدت ربك في الربوبيه يبقى لازم توحد الله عز وجل في الملك وتثبت الاستواء على العرش، ولا تسال كيف استوى على العرش. من هذه القضيه بعض الناس يصور له الشيطان اشياء ما انزل الله بها من سلطان، ولو نظر بتعقل الى نفسه لوجد ان الشيطان أخذ بيده إلى الظلام. يبدأ يصور له صورة العرش ويضع قوانين على رب العرش، لكن العرش شكله إيه؟ لو كان على العرش يبقى العرش شايله، العرش يحمله. يقول له: يا أخي أنت ما رأيت العرش ولا فيه مثيل للعرش، لا نعرف كيف استوى العرش. في كيفية العرش نعم، وكيفية استواء على العرش نعم، في كيفية، لكن ما هي هذه الكيفية؟ تعرف توصف لكيفية استواء الله على عرشه شكلها ايه؟ تعرف توصف كيفية العرش ايه؟ لو سألت هذا السؤال ما عادش يرد عليك، ولا انا ما شفتش. طب احنا ما شفناه، طب شفت له مثيل ما شفتلوش مثيل، حاجة لا شفتها ولا شفت لها مثيل هتوصفها ازاي؟ فما فيش غير انك تؤمن بما اخبر الله كيف استوى. الله اعلم. عندما تذهب الى ارض المحشر وقد امنت بقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الكيفية المجهولة في الدنيا قد تعلمها يوم القيامة. احنا ما شفناش ربنا، لكنه قال: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ساعتها تعرف كيف. انما دلوقتي قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. يبقى انت ليه هتطبق بقى القوانين وتقول لو كان على العرش يبقى محمول، ولو كان كذا يبقى كذا؟ الكلام ده ما يطبقش على ربنا، لان ربنا ليس كمثله شيء، لا يخضع لأقيسة التمثيل التي تحكمنا ولا لأقيسة الشمول والقوانين التي تحكم الخلق. فربنا ليس كمثل شيء. تعرف الإمام مالك لما سئل عن الاستواء واحد يقول له: كيف استوى؟ سؤال يغير. لما تقول له: ما معنى الاستواء؟ معنى الاستواء العلو والارتفاع، ربنا فوق العرش، لكن كيف استوى؟ هو مالك هيجاوبك ازاي؟ مالك لا شاف كيفية الاستواء ولا شاف مثيل. فلذلك الإمام مالك قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه إن في استواء حقيقي لله فوق عرشه، والكيف مجهول لأننا ما رأينا ولا رأينا له مثيلا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء على العرش إثبات للملك وإثبات لأوصاف الحق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، وكل موجود يحتاج إلى الله، بل لا يستغني عن الله عز وجل. لكل ما سوى الله وجوده استمده من الله. ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو الذي ينفذ مشيئته في مملكته كيف شاء وكما شاء، إيجادا وإعدادا وإبقاء وإفناء. العبد لا يبلغ درجة التوحيد إلا إذا خلع عن نفسه رداء الربوبية واكتسى بثوب العبودية، فعلم واعتقد أنه عبد في ملك سيده، مستخلف في أرضه، أمين على ملكه. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه فيما أعطاه وامتحنه فيما خوله واسترعاه مهما كان ملكه. أيرد الملك إلى المالك أم ينسب لنفسه أوصاف الخالق؟ توحيد الربوبية لله يحتم علينا أن نؤمن بانفراد الله في ملكه واستواء الله على عرشه كلوازم لمعاني الربوبية، هذا فضلا عن اتباعنا للطريقة السلفية في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إن سلكنا هذا الطريق وهذا الدليل سوف يسلم الشخص بإذن الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.